لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الصبر عن محارم الله. قال: باب الصبر عن محارم الله، وقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ثم ذكر رواية عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرهم أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه، ما يكون عندي من خير لا أدخر عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغني الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم ذكر رواية عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفق قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. الصبر عن محارم الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن الله عز وجل أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر عن محارم الله أي الكف عن المحارم، يبقى الصبر عن محارم الله يعني الكف عن المحارم، كف عن المحارم عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، فلذلك قال الصبر عن محارم الله، يبقى الصبر على الطاعات وعلى الاستمرارية والاستدامة على الطاعة، الصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى ما قدر من ابتلاءات ومصائب، يبقى لا يشتكي الإنسان ولا يضجر، ولكن يصبر ويحتسب. والصبر عن محارم الله أي الكف عن المعاصي، الكف عن المحارم. وقول عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يبقى الصابر المحتسب، الصابر المحتسب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك الأجر، يحصل له الأجر حثوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. سلم بيصاب ببلاء أو نزلة أو كارثة بيصبر ويحتسب، يبقى لابد أنه أن يستشعر هناك عوض ربنا سبحانه وتعالى يعطي ذلك الإنسان، حلاوة إيمان، يجد هذه الحلاوة في قلبه وفي حلقه، ليه؟ لأنه يصبر. ودي قراءة صحيحة، يعني كيف نقرأ الوقائع والأحداث، كيف نقرأ ذلك، كيف نتعامل مع المصائب والابتلاءات، يبقى بالصبر، يبقى خير زاد بيتزود به الإنسان للتحمل، سواء في مسألة استمرار على الطاعة أو تحمل في البعد عن محارم الله سبحانه وتعالى وكف عنها، هو الصبر. لذلك قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، يبقى الصبر والاحتساب. وإلا لما يكون في ضيق في العيش ممكن يتسخط الإنسان، لكن بالصبر والاحتساب عند ذلك يعلم أن ده ابتلاء وفيها رفعة للدرجات. أيضا ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، ثم قال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيدي، ما يكون عندي من خير لا أدخر عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبر الله، ومن يستغني يغني الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى خير عطاء هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، أن تكون صابرا محتسبا، هذا الرزق من ربك أن تكون صابرا محتسبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى عشان الإنسان يكون على هذا المقام لا يكون على هذا المقام إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفاه الله. يبقى الجزاء دايما من جنس العمل، تصبر صبر الله. يبقى محتاج ان انا الى ترويد النفس، ترويد النفس، انما الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني معنى الكلام يبقى مش عبارة عن جمع للنصوص التي تتكلم عن الصبر، ولكن أن يعيش الإنسان ذلك الأمر، ترويد النفس، ترويد النفس على هذا الخلق، ترويد النفس على هذا الخلق. قال: إنه من يستعف يعفاه الله. يبقى اللي بيطلب العفاف فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. يبقى لما يجي إنسان بيسعى لخلق الأخلاقيات وفعلا يقوم بترويد النفس، فالله تعالى يعين هذا الإنسان، يعين هذا الإنسان. قال: أتصبر صبر الله. يبقى إنما الصبر بالتصبر، تصبر يبقى أعيش الأمر ده، يعني نعيش هذا الأمر وفعلا أروض النفس على أن ألتزم هذا الخلق. ويبقى ده سلوك موجود في سلوكيات الإنسان كنتيجة لبث ذلك الخلق في نفسه. قال: ومن يستغني يغنيه الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذا الغنى في نفسي وفي قلبي. يستغني يبقى استغناء بالله سبحانه وتعالى. ممكن يبقى فقير جدا ولكن فقير عنده عفة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مش سؤال كده، يعني مش سؤال هو ينظر إلى ما في أيدي الناس، ولكن يعني هذا الأمر يتطلب جهد الإنسان لما في أيدي الناس، وهذا الطلب يكون من رب سبحانه وتعالى، لا يلتفت عن رب سبحانه وتعالى في كل حوائجه وفي كل مطالبه. لذلك قال: ومن يستغني يغنيه الله. يقول طالب الغنى، وده الغنى الحقيقي اللي هو غنى النفس غنى القلب. فالله تعالى يخلق هذا الغنى في نفس ذلك الإنسان اللي هو بيستغني برب سبحانه وتعالى عن الخلق. يبقى ساعات الإنسان لما يكون به حاجة أو عوز هيوقع هذه الحاجة وذلك العوز بالناس، يبحث كده، يعني يبحث عن الناس. طب لماذا لا تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تلجأ؟ ومعلومه: ومن يستغني يغنيه الله. رب سبحانه يخلق ذلك الغنى في نفسك، فتستغني بربك سبحانه وتعالى عن الخلق. ولن تعطى عطاء خيرا وأوسع من الصبر، والصبر والاحتساب. مسألة محتاجة صبر واحتساب، بس نعيش الصبر والاحتساب، نعيشه. يبقى الأمر لما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. ابتلاءاتهم قابلها ازاي؟ ايه السلوكي ومع الابتلاءات؟ ما هو القلق الذي يظهر مع الابتلاءات؟ قال الله تعالى: وبشر الصابرين. الذي ثم الآية بتكمل، يعني مين يا ترى الصابر؟ يبقى عشان لا يظن الإنسان في نفسه أنه صابر محتسب، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. يبقى ما لهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كن مهتدون. أدي الحافز أهو. يبقى دايما رؤية الإنسان للحافز بيعين الإنسان على التزام هذا السلوك وهذا الخلق. يبشر الصابر ابتلاءات، يبقى في شدائد كده، ضيق هيمر بالإنسان، كرب، كوارث، نوازل، يا ترى كيف أتصرف؟ لا تصرف إلا تصرف العبد. يبقى أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عند الابتلاءات أنا عبد لله عز وجل، عند العافية أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عند الغضب أنا عبد، عند أيضا يعني الفرح والسرور أنا عبد، عند الحزن أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى في كل أحوال أنا عبد لله، لله عز وجل له عبودية علي فيما يطرح الإنسان من أحوال وفيما يمر به الإنسان من أحوال، كل الوقائع والأحداث. يبقى كيف يعني أتعامل معها بالصبر؟ يبقى الصبر على مقدور الله عز وجل، والصبر عن محارم الله أي كف النفس، وده محتاج إلى مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، الله تعالى قال: زين الناس حب الشهوات من النساء، فميل الرجل إلى المرأة. يبقى ده ميل طبيعي، ميل طبيعي، بس المطلوب مني إيه؟ المطلوب إن أنا أغض البصر. يبقى غض البصر، كل من غض من أبصارهم. يبقى غض البصر ده محتاج إلى إيه؟ مجاهدة النفس. يبقى كف النفس عن المحارم. يبقى في على ذلك يبقى مجاهدة للنفس، مجاهدة للنفس. ليه؟ لأن المطلوب أن أجاهد نفسي حتى أمتنع من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، مع أن ده أمر مزين في قلبه، الملي النساء ده أمر مزين في القلب، لكن المطلوب يبقى كف النفس عن ذلك. حب الإنسان للمال، حب الإنسان للمال موجود أهو، ولكن مطلوب كف النفس ألا تنال ذلك المال إلا من السبيل المشروع، وأنه ممكن تمر على الإنسان أزمات وبالتالي على ذلك، لكن يعني يجاهد نفسه ألا يصل إلى ذلك المال إلا من السبيل المشروع. يبقى ده محتاج الصبر، صبر صبر عن كف النفس عن المحارم، والصبر على التحمل لأقدار الله عز وجل المؤلمة، وكذلك الصبر على الطاعة الاستمرارية والاستدامة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال الباب التالي باب: ومن يتوكع على الله فهو حسبه. توكع على الله، يبقى التوكل اللي عينك على كده فعلا هذا التوكع على الله عز وجل، وده عمل قلبي، هذا عمل قلبي التوكل. وعلى ربهم يتوكلون، الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، ثمرة الإيمان توقع الله سبحانه وتعالى، ثمرة الإيمان. يبقى لا يرى إلا رب سبحانه وتعالى، لا يعتمد ولا يركن إلا إلى رب سبحانه وتعالى. ودي طبعا كلها القلب، يعني كلها القلب، القلب فعلا لا يلتفت لغير الله عز وجل، لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. وحاجة هذا الإنسان لا يقاها بالناس، ولكن عنده ذلك الباب يلجأ دوما إلى رب سبحانه وتعالى، اللجوء الدائم يا رب سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير بيمر على ذلك الإنسان. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب: ونتوقع الله فهو حسبه. وقال ربيع بن خثيم رحمه الله: من كل ما ضاق على الناس. ثم ذكر رواية عن شعبة قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قبل ما نتكلم عن هذه الترجمة، لما نتكلم احنا عن رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترب أو تنتفق دماء فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. دي يعني بتكلم عن مقام الشكر، مقام الشكر والصبر متلازمان، شكر والصبر ده متلازمان. عشان استمر انا على كده محتاج ان يبقى في صبر على استمرارية واستدامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الرواية بتتكلم عن افلا اكون عبدا شكورا، بتتكلم على مقام الشكر، مقام الشكر ومقام الصبر يبقى مقامان متلازمان. يبقى الشكر ده والاستمرارية محتاج الى صبر، يحتاج الى صبر، والصبر ايضا بيحتاج الى شكر العبد رب سبحانه وتعالى. لو لم يشكر ربه سبحانه وتعالى هتجد منه التسخط والشكوى إلى غير ذلك. يبقى دايما كده، لكن أي مقام يبقى أغلى في موقف ما يبقى المقام الثاني معاه أيضا. فلذلك يبقى كان يقوم حتى ورم قدمه، محتاج إلى صبر، محتاج إلى صبر. واحد لما يجي لو قام كده وحس بالتعب تنميل في القدم خلاص هيقعد بقى، يعني يقعد على ذلك. لا، كان يقوم حتى تورم قدماه. يعني تتخيل، تتصور المسألة، تصور المسألة، يبقى تحمل. هل يا ترى الشعور كان مفقود؟ لا، موجود الشعور، وتتورم القدم يبقى نتيجة طول القيام يشعر بذلك الأمر، ولكن صابر، صابر يبقى على في قيامه في هذا المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده شكر رب سبحانه وتعالى، وكذلك هو الصبر على الطاعة. يبقى حب العمل الله قال حب العمل أدوامها وانقل. يبقى محتاج إلى صبر، استمرارية. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، يعني الصلاة على وقتها ليه؟ لأن ده عمل متكرر يومي كده، عمل يومي متكرر في اليوم ذاته تكرر. عشان أنا أواظب على صلاة الجماعة احتاج فعلا الصبر على الطاعة. يعني ممكن نفسي ايه وانا تسأم او تمل، وممكن ينقطع، ممكن يأتي بعذر وهمي لنفسي، لكن عشان اصبر كده ومع كل رفع الاذان يبقى بيستجيب الانسان لهذا النداء. استمرارية كده، يبقى استمرارية على الصلاة كل يوم، وفي اليوم الواحد استمرارية عليه في اكثر من مرة في اليوم. يبقى ده خمس صلوات في اليوم محتاجة إلى مواظبة، محتاجة إلى صبر فعلا على طاعة الله سبحانه وتعالى بلا انقطاع، بلا انقطاع. فكذلك أيضا قال أفلا أكون عبدا شكورا، يبقى شاكرا صابرا محتسبا عند ربي سبحانه وتعالى. قال بما توقع الله فهو حسبه. قال ربيع بن خثيم رحمه الله من كل ما دق على الناس. ربيع بن خثيم رحمه الله كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان بيقول الربيع بن خثيم لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ده قول ابن مسعود رضي الله عنه لربيع بن خثيم. قال من كل ما داق على الناس. تقول فهو حسبه من كل ما داق على الناس. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى حسبك الله يا أيها النبي، حسبك الله تبعك من المؤمنين، كفيك سبحانه وتعالى، يكفيك ذلك الهم، يبقى يكفيك هذا الهم. يعني لو كان الإنسان في عوز أو في ضيق يبقى ذهب إلى فلان ممكن يزيل جانب من ذلك الضيق، لكن كيف نزيل ذلك الضيق وهذا الهم وهذه الأزمة والمأزق في لجوء العبد يا رب سبحانه وتعالى، في لجوء العبد، لجوء غنى يبقى نشعر كده يعني كما ثقة العبد بربه، ثقة بالله وتوكل عليه، ثقة بالله وتوكلا عليه. لذلك قال من كل ما داق على الناس، كل ما داق على الناس إن مع ربي سيهدين. بس مش كلمة كده الواحد يقولها بيصبر نفسه بيها، ولكن ده بيبقى على يقين ثقة بالله وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. قال حسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كنت قائلا عند سعيد بن جبير رحمه الله، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل جنة من أمتي 70,000 بغير حساب. ثم يا ترى من هؤلاء ما أوصف هؤلاء، ما أحوال هؤلاء؟ قالوا الذين لا يسترقون ولا يتطهرون على ربهم يتوكلون. وده الشاهد من الكلام وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. لو توكلتم على حق توكله رزقكم كما يرزق الطير، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على حق توكله رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يبقى برضه كده الرواية دي بتبين في مسألة التوكل، يعني كيف أفهم التوكل بصورة صحيحة. التوكل ده مش معناها أن يتواكل ويمتنع من السعي، ولكن يأخذ بالأسباب مع عدم التفات القلب عن غير الله سبحانه وتعالى. قلبك لا يركن ولا يعتمد إلا على ربي سبحانه وتعالى. ذلك هو كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ليه قالوا لن نغلب اليوم قلة؟ القلب التفت التفاتة بسيطة كده ان احنا عدد اكتر بكثير جدا من هؤلاء، وخارجين طبعا من نصر ويعني نشوة النصر موجودة، فكيف نهزم؟ احنا عدد كبير وبالتالي خارجين لسه من النصر بنفسية المنتصر، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. يبقى لما كانت التفاتة بالقلبية الى العدد واطمأن الى ذلك يبقى كيف كان الأمر؟ ولوا مدبرين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى مع كثرتهم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يبقى كانوا كثرة، ولما قالوا الكلام ده يبقى بالموازين اللي المادية العدد فعلا أكبر، عددهم كان أكبر من هوازن، ودي أمر. والأمر الثاني خارجين بنفسية المنتصر، خارجين بنفسية المنتصر ده مباشرة كان بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة ذهبوا كده إلى إيه؟ إلى هوازن، فعددهم أقل وده خارج ومنتصر، يبقى نشوة النصر موجودة والنفسية بتبقى طبعا هنا يعني مرتفعة. وقالوا لن نغلب لهم قل، ولكن إيه اللي حدث؟ ولوا مدبرين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما التفتوا بس التفاتة يعني يسيرة إلى هذه الأسباب المادية. يبقى الإنسان مطالب أن يأخذ بالأسباب المادية مع توكل القلب على ربي سبحانه وتعالى، دي عبادة القلب. يبقى العبادة إحنا نرجع على الجوارح كده الأخذ بالأسباب، لكن بالنسبة للقلب عبادة القلب في توجه الدائم لربي سبحانه وتعالى. لو توكلتم على حق توكل رزقكم كما يرزق الطير، صورة كده إحنا بنراها، صورة تتأمل، يعني تأمل كيف يأتي ذلك الرزق إلى هذه الدواب. تغدو خماصا لكن بتسعى وتروح بطانا، يبقى بتخرج كده فين رزقها لا تعلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عين لها ذلك الرزق فهي تتجه إليه، لكن بتاخده يعني بتاخده عم تسعى. يبقى الإنسان كده في الرزق لابد من السعي، لن يأتيك ذلك الرزق وأنت جالس أو قابع في بيتك، ولكن لابد من السعي، ولكن هنا التوكل على الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله فهو حسبه، توكل على الله فهو حسبه، الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كفيك سبحانه وتعالى. قال باب ما يكره من قيل وقال. قال باب ما يكره من قيل وقال. قال في رواية عن هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرافنا الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأد البنات. يبقى ما يكره من القيل والقال كثرة الكلام، يعني كثرة الكلام فيما لا ينفع، كثرة الكلام فيما نقل بقى إن كان كلام الناس قالوا وقلنا أو يعني قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا نقول في المسائل. فقيل والقال، وطبعا هنا كثرة السؤال يبقى الإلحاف في المسألة، الإلحاف في المسألة أو التفريعات بقى على المسائل، التفريعات على المسائل بنجد كده تفريعات على المسألة، ويعني وكأنها إيه يعني مباراة بين الناس في هذه الأمر. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كتب هذا إلى معاوية رضي الله عنه يبقى برضك هنا إن معاوية كتب المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك طلب العلم، يعني طلب العلم وطلب العلم من أهله، طلب العلم من أهله. يبقى المغيرة بن شعبة أقدم في الصحبة من معاوية رضي الله عنه، فلذلك طلب منه أن يكتب إليه بحديث. كانت المذاكرة أيضا يعني دي المذاكرة، يبقى هنا على ذلك عنده وده كاتب من كتاب الوحي معاوية رضي الله عنه وارضاه، مع ذلك بيسأل مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وكان أنا عن قيل والقال، قيل والقال يبقى كثرة الكلام كده، كثرة الكلام. يبقى والمسلم مطالب من تنزيه اللسان عن اللغو ابتداء، يعني أنا مطالب بتنزيه اللسان عن اللغو. قال أمسك عليك لسانك، لما قال العقبة بن عامر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من نجا قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. فربنا سبحانه وتعالى كره لنا القيل والقال، كره لنا القيل والقال وكثرة السؤال، الحاف في المسألة أو اللي هي التفريعات على مسائل لم تقع بعد، انشغال، يبقى ده انشغال. فلذلك قال كان ينهى عن القيل والقال، يبقى كثرة الكلام، يبقى قالوا وقلنا أو قال فلان وقيل في هذا الشأن كذا. يبقى نجد أن إيه يعني إضاعة الأوقات في كلام قد لا ينفع الإنسان، ينفع الإنسان، وإضاعة المال ومنع الوهات وعقوق الأمهات وأد البنات. فلذلك قال باب ما يكره من قيل وقال. قال باب حفظ اللسان، يبقى عشان أنا لا نقع في هذا الأمر إيه المطلوب؟ حفظ اللسان، حفظ اللسان. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب ما يكره من قيل وقال، ثم الباب الثاني مباشرة قال باب حفظ اللسان، أمسك عليك لسانك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني حديث أو كلمتين كلمتين، لكن منهج، منهج. لو الواحد بقى يعني عنده لغو كلام علاج الأمر ده إزاي؟ علاجه، علاجه عن طريق تمتين وتقوية الإيمان. أي خلل في السلوك هو خلل في الأصل، خلل في الأصل. لذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، عدم إكرام الضيف إذا نتيجة ده أي سلوك كده، أي سلوك هو عبارة عن إيه؟ خلل في الإيمان. لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن، اللي يمنعه من الزنا الإيمان، فإيه اللي أوقعه في الزنا يبقى وكأنه خلع ثوب الإيمان، يبقى الإيمان عاصم الإنسان بيحفظ يصون الإنسان. إن وقع في هذه المزلة يبقى على طول نقول إيه ده في خلل يعود لكي يقوي ويمتن هذا الإيمان. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن. ليه؟ لأن المخالفة أي مخالفة دائما كنتيجة لوجود ضعف إيماني في اللحظة دي، خلل في الإيمان، فبحتاج أن أنا إيه أصحح وأمتن وأقوي ذلك الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني وزن الكلمة. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم ذكر رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم ذكر رواية عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة ثلاثة أيام جائزة. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. حفظ اللسان يبقى دي الآلة اللي بتحتاج إلى الحبس، تحتاج إلى الحبس، إلى التقييد، نقيد اللسان. إزاي أتحكم في لساني؟ إزاي أتحكم؟ حفظ اللسان معناها التحكم في اللسان. إزاي ممكن تتحكم في كلامك؟ إزاي تتحكم؟ فيش حاجة تعين الإنسان إلا رؤية الإنسان للآخرة دائما، رؤية الإنسان للآخرة، وربط الجارحة دي بأسماء الله عز وجل والصفات، إن ربي سبحانه وتعالى سميع، ربي سبحانه وتعالى سميع. فلما أعلم كده وأستصحب المشهد ده هيعالج يعني كثرة الإنسان، لأن دي شهوة، يعني كثرة الكلام دي شهوة عند الإنسان، يعني شهوة. برضه كده التربع والتراث دي شهوة، الحرص على الظهور كده شهوة. يبقى في أي مجتمع كده عايز يبقى إيه يظهر، فدايما كده ممكن يخوض، وكنا نخوض مع الخائضين. فحفظ اللسان ده محتاج إلى إيمان قوي، ومحتاج إن أنا أرى المشاهد دايما قبل ما بتكلم كده، أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع فبما أتكلم. يبقى ممكن يتصور كده إنسان يعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع ممكن كده يتكلم بكلمة قبيحة؟ لا يتصور أبدا. طب يكذب؟ لا يتصور أبدا. طب يقول منكر من القول؟ لا يتصور أبدا. ليه؟ لأنه مستحضر المشهد أن ربي سبحانه وتعالى سميع. إمتى الواحد بيقع في المخالفات؟ لما بيغيب عنه المشهد، هو عارف، يعني حتى اللي بيغتاب وقت الغيبة كده عارف إن الرب سبحانه وتعالى سميع، بس غفل عنها، غفل. والإنسان بيقع في المعصية إزاي؟ بيغفل عن الأمر. فلكن لو أنا أستصحب كده ومرن نفسي وجاهد نفسي فعلى ذلك هنجد ان لساني يستقيم. مفيش طريقه ابدا يستقيم بها اللسان الا استحضار المشهد ده وكذلك استحضار مشاهد الاخره ولذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصه معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل تدخلني الجنه ويعدني من النار. قال سألت إيه عن عظيم قلنا نسير على من يسطى الله عز وجل عليه ذلك. وبدأ يكلمه وفي النهاية كده ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال أمسك كف عنك لسانك، يعني أخذ بلسانه وقال كف عنك هذا. أو أخذونا نحن بنتكلم به رسول الله، قال سكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الرواية كده رواية من البداية، يعني لما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل تدخلني الجنة وعدنا على النار. كانت دي البغية بتاعتهم، يعني هو هدف شيء، هدف واحد ليه؟ فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز، ادي الفوز اهو خلاص. هم بينطلقوا من خلال الآيات دي بيفعلوها بقى في واقع حياتهم. عايز يدخل الجنة مش بس كده، وأيضا يعني لا يوقع النيران، لا يوقع النيران. قال سألت عن عظيم، شيء عظيم فعلا، أنه يسير على المنصة الله عز وجل لذلك. وبعدين بدأ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت. يبقى القيام بالأصول بالعبادات هو ده الأصل، يحافظ على ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبئك بأبواب الخير؟ قال بلى. فقال الصوم جنة، الصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، دي أبواب الخير، أبواب مفتحة. احنا عارفين الكلام ده، يعني عارفين الكلام ده، بس دي أبواب مش باب واحد. ألا ونبئك بأبواب الخير؟ قال بلى. فقال الصوم جنة، دي الصوم هو، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يبقى دي الصوم وهذا الصدقة. قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعمود هذول السنام؟ قال بلى. فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، هذول السنام جاد في سبيل الله. بعد البيان ده كله قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني تلخيص، يعني تلخيص المسألة كلها. فقلت بلى رسول الله. قال كف عنك هذا، أخذ لسانه وقال كف عن، امسك لسانك بس، أو أخذنا نحن نتكلم به رسول الله. قال سكرتك أمك، إزاي تغيب عنه المسألة؟ يعني هذا ليس دعاء، ولكن دي كلمة من الكلمات التي كانت تجري على اللسان، يعني لكن لا يقصد بها هلاكه. وهل يكب الناس على وجههم في النار إلا حصائر سنتين؟ ففعلا هذه الكلمة تكون من رضوان الله، يرفع بها الدرجات، كيف تكون سخط الله، يكب على وجه بها بالنيران، حصائد اللسان، حصائد اللسان. لذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله حفظ اللسان، حفظه، وحفظ اللسان يعني قلنا محتاج إلى مجاهدة شديدة جدا من الإنسان. ليه؟ لأن الشهوة موجودة مركب داخل الإنسان، حب الكلام، حب الظهور، يعني بيحب الكلام. لذلك من الصفات الأساسية المؤمن الابتعاد عن اللغو، يعني نوعا لغو معارضون، معرض تماما عن اللغو. بس المساله دي يعني مش بينه وليله، ده استعانه عبد رب سبحانه وتعالى بذات نفسه. واحد بس يركز في المساله، اركز، عايز اركز فيما اتكلم به قبل ما بشارك كده في اي كلام، قبل ما اتكلم اي كلمه، يبقى ايه التعقل، وعندي ميزان نزل عليه الكلمه، يا ترى هي دي الكلمه دي توضع في ميزان الحسنات ولا يعني كلمة حتى لو كانت من كلام المباح يبقى برضك ما أقولهاش. يعني أنا زي التاجر كده، التاجر ما يخشش في صفقة إلا رابحة، طب هو يخش في صفقة كده وبالتالي لكن صفقة هيأتي بمالي برأس مالي لكن ليس هناك ربحية، لا مش هيدخل، يخش إلا بالربحية. كذلك أيضا في مسألة الكلام في ربحية معينة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك افتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الأول والآخر فليقل خير أو يصمت. يبقى السلوك كده مرتبط بالإيمان، مرتبط بالإيمان، مفيش فصل، يبقى فيش فصل، السلوكيات دي حاجة والعقيدة حاجة تانية، لا ده العقيدة منتجة لسلوك منضبط، وأي خلل في السلوك ارجع ان هو في خلل في هذا الأصل، هذا الأصل. فلذلك قال وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كلمة كده، والله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة في كتابي، يبقى أي كلمة أنا أتكلم بها كل ده بيسطع على الإنسان، وعلى أساسها سيحاسب عند رب سبحانه وتعالى. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.